الاستحقاق وهي عند ترجع الى المرء وهي من صنع من المستقبل. والعله الثانيه الاختيار وهي عله معنويه ان كان فرعا مستغنيا وهو لا يحتاج. فما هي العلل التي هي التي تمنع الصرف عن طيب من يحكم البيت الذي جمع تسعة بيتاً؟ تجمع من هادئاً من أو جاء في الوزن مثال تسعة أو وزن دنيا أو مثال ذكرى. هذا النوع الثاني من القسم الأول الذي يمنع الصرف معرفة ونكرة، هو ما جاء على وزن تسعة أو دنيا أو ذكرى، أي ما في التأنيث المقصورة، فهذا يمنع الصرف سواء كان معرفة أي علمية فيه أو نكرة. وأشار بالتمثيل كما ترى إلى أن هذا المعنى قد يكون مفتوح الأول وقد يكون مضموما وقد يكون مصيرا. قال أي ومثله أيضا ما جاء مماثلا على وزن ما جاء مماثلا بوزنه كثرة أو دنيا أو ذكرى. والمانع له من صرف ما هو هذا؟ التأنيث مع الوصفية أو مع العلمية؟ التأنيث مع العلمية أو مع الوصفية؟ مع العلمية. ما تحتاج هذه لا تحتاج إلى علة معنوية، لا علمية ولا وصفية، وإنما تستحل كله بذاتها لأن لها جهتين، جهة ترجع للأرض وجهة ترجع إلى المحيط. فعل التأنيث وجود التأنيث نفسه وجود التأنيث هذه علة لفظية، ولزوم التأنيث علة معنوية لأن لا تنفع لازم. فمنعت مستغلة في الملغي أي منع الصرف لأن لها جهتين، جهة ترجع للأرض وجهة ترجع إلى المعنى. فالتأنيث نفسه جهة لترجع إليه فهو علة يعتبر، ولزوم التأنيث وعدم الانفتاح هذه علة ثانية ترجع إلى المعنى. استغلت المعنى لأن لها جهتين، قامت مقام جهتين، لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وهو التأنيث، وجهة ترجع إلى المعنى وهو اللزوم. لا تنفق الألف لو كانت مقصورة أو ممدودة، ما يقال في حمراء حمر يجب تفقه عن تفصيل الألف عنه، لا. ولذلك قامت هذه العلة مقام علتين لأن لها جهتين، جهة ترجع إلى الله وجهة ترجع إلى الله. فمن يرجيها التي ترجع إلى الله في أمر التأنيث أو في التأنيث؟ نعم وجود التأنيث تنزع، والتي ترجع إلى المعنى اللزوم بعلة ترجع إلى المعنى. فقامت مقام علتين لهذا الأمر من السنة. قال ومثله أيضا ما جاء مماثلا في وزنه كثرة أو دنيا أو ذكرى. ومراده التأنيث المقصورة سواء كان مفتوح الأول كسكرة أو مضمومه كدنيا أو مقصوره كذكرى، سواء كان جمعا أو مفردا، الجمع كهذه الأمثلة التي ذكرت أو بس المفرد كهذه الأمثلة التي ذكرت، والجمع كجرحى وسكارى فهذا جمع، وسواء كان صفة كقبلة أو اسما ليس بصفة كذكرى فهو يمنع الصرف، يمنع الصرف كيفما وقع، كيفما وقع ما فيه ألف التأنيث يمنع الصرف، سواء كان كما سمعت مضموما أو مفتوحا أو مكسورا، وسواء كان مفردا أو جمعا، وسواء كان صفة أو اسما مجردا من الوصفية، سواء كان علما أو نكرة فإنه يمنع الصرف. فالعلم كرضوى اسم جبل معروف في المدينة يسمونه رضوى، فكيفما وقع هذا الاسم الذي فيه الألف ما منع من الصرف، منع من الصرف. قال فلا يدخل التنوين نحو وقلوبهم شتى، من يعرف عبد الرحمن عندنا وقلوبهم شتى؟ نعم قلوبهم مرتدة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الواو الحال. طيب مبتدا وشتى خبر مرفوع لم ترفع ضم مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد، والشاهد شتى ممنوع من الصرف لأن فيه ألف التأنيث المفصول. قال فترى القوم فيها صرعى، نعم ترى في علماء فقدتم في علم مضارع فعل مضارع، نعم مرفوع عن ترفيه ضم مقدر والفاعل مستتر انت والقوم مفعول به يا جار مجرور في حرف جر والهاء مجرور لم يكن من الدم حنجر صرعى صرعى حال، نعم صرعى حال لان الرؤيه بصريه اذا كانت علميه صرعى مفعول ثاني. والشاهد صرعى شاهد صرعى ممنوع من التنويم من الصرف وهو التنويم فلا يدخل التنويم. قال وامرهم شورى كذلك نفس اعراب وقلوبهم شتى الا في ذلك لذكرى ان حرف نصر التوفيق في حرف ذات نعم في حرف جر وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر والجار مجرور عن المحذوف خبر مقدم لا ذكرى اللام مزحلقة وذكرى اسم إلا مؤخر والشاهد ذكرى ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف ألف التأنيث وهي علة مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى شيء. قال فائدة قوله مثال سكرى منصوب على الحال أي مماثلا فيؤول بمماثل اسم فاعل بوقت أو جاء في الوزن مثال سكرى أو جاء في الوزن مماثلا سكرى يكون مثال حال نعم حال ويصبح صرعاء على انه فيه شبه ما هو بعيد لكنه كما قلت مؤول مصروعين مؤول كيف؟ عند كل ضمن يعني الفتح سهل قلت مثال سكرى ولو قال مثال سكرى او جاء مثال قل فاعل بها مثال وافعل في الصفات ولو رفع مدينا او جاء في الوزن لكن الذي يظهر اراد من حليب المثال هو ايضا ما جاء على وزن سكرى فيكون هكذا حال اقرب منه حال مثال سكرى الفاعل مستتر قال فائده قوله مثال سكرى منصوب على الحال اي مماثلا وكذا قوله بعده او وزن دنيا اي موازنا وأقول بهكذا ماثلا وموازنا أو مثال ذكرى كمثال الأول أو وزن فعلان فيما سيأتي أي موازنا فعلان كل هذه نصبت على أنها إيش أحوال على أن أحوال هذا هو الحق أو وزن مثل فإن أحوال معطوفات على مثال التقدير الأول معطوفات على مثال التقدير الأول وهو مماثل موازن لن نقوم على تغريب نعم. طيب قال أوزن فعلان الذي مؤنثه فعلى تسكرى فقدم أنفسه وهذا النوع الثالث مما أو من القسم الأول الذي يمنع الصرف سواء كان معرفة أو نكرة وهو ما جاء على وزن فعلان فما جاء على وزن فعلان يمنع الصرف أو يمنع من الصرف والمانع له من الصرف وزن والمانع له من الصرف زيادة الألف والنون وإيش والوصفية زيادة الألف والنون والوصفية كما سيأتي وهذا الوزن سيأتي أنه يكون مع العلم أيضا لهذا من الكلام على ما كان مع الوصفية فهذا النوع الثالث من القسم الأول وهو ما يمنع من الصرف معرفة أو لم يرى، وهو ما جاء على وزن فعلان. وفيه شروط سيذكرها. قال أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى تسكرى فخذ ما أنفته، ذكر شرطه أن يكون فعلان هذا مؤنثه وعيش على وزن فعلى تسكران، ما هو مؤنثه؟ سكرانه أو سكرى؟ سكرى، ما يقال امرأة سكرانة، يقال امرأة سكرى. وسكرانة لحن عند جمهور العرب وجائز عند بني أسد، لأنهم يجرون هذا الباب كله على فعلانه، ما كان على فعلان مؤنثه عنده فعلان، وهذه لغة جمهور العرب الآن كان. ويجي تقول كل العرب كلهم على هذا، سكران سكراني، عطشان عطشانة، إلى آخر ذلك، غضبان غضبانة. نادر تجد من يقول غضبان غضبة، رجل غضبان وامرأة غضبة، رجل سكران وامرأة سكرة، رجل عطشان وامرأة عطشة، هذا نادر، هذا نادر جدا. فكلهم على لغة بني أسد. سكران الآن كلهم عندهم ليش سكران؟ سكران كل يمكن كل العرب الظاهر، الله أعلم، والله أعلم، أو كل جل العرب ترازم على هذه اللغة. لكن النادر ممكن أنهم يأتون بما اشتهر عند العرب قديما واللغة الفصحى عندهم، أنهم يجرون هذا فعلان على فعلان في نحو سكران، هذا الأمثلة التي ذكرت. فهذا هو شرطه الذي ذكره هنا، أن فعلان ما يمنع من الصرف إلا إذا كان مؤنثه إيش؟ فعلا، إذا كان مؤنثه فعلا. أما إذا كان مؤنثه فعلان فإنه يصرف، مثل ندمان من المجالسة على الشراب، خمرا كان أو غير خمر، يقال إيش؟ ندمانة، يقال ندمانة، فهذا يصرف ندمان. فرص برجل ندمان يصرف، لأن مؤنثه على فعلانة. وشرط ما يمنع من الصرف ما كان على فعلان أن يكون مؤنثه على فعلان، وأما إذا كان مؤنثه على فعلانه فإنه يصرف. وما كان مؤنثه على فعلانه محصور، محصور الحمد لله محصور، حصره ابن مالك رحمه الله تعالى في بعض الأبيات، ثلاثة أبيات أو نصفها، ثم تتراه الإشمولي في هذا الباب ذكر الأبيات عن ابن مالك ما جاء على فعلان فعلانه، ذكر أبياتا عن ابن مالك رحمه الله حصر فيها هذا، وزاد بعضهم عليه اثنين ثم تسجد هذا ويشمل. قال أي أو جاء في الوزن على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، بهذا القيد الذي مؤنثه فعلا، أو الذي ليس له مؤنث كالأحيان كبير اللحية وقال له الأحيان، هذا غير المنع من الصرف، ليس له مؤنث، إما أن يكون مؤنثه على فعلا أو يقول ليس له مؤنث كالأحيان كبير اللحية يقال له الأحيان عند العرب، فهذا أيضا يمنع من الصرف. قال أي أو جاء في الوزن على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا كسكران وسكرا وغضبان وغضبا وعطشان وعطشا إلى آخر ذلك، ريان ريا، كثير من هذه الأمثلة. هذا هو الأصل، أن فعلان يكون على فعلان مؤنثه، هذا هو الغالب. وأما ما كان مؤنثه على فعلانة فهو قليل محصور، قليل محصور كما أشرنا إلى ذلك آنفا. من أراد أن يرجع إلى ما ذكر هناك يرجع إلى شمول الثالث 32 و200 في حصر هذا، ما سنكتبه إن شاء الله بالأخير، سنكتب هذا إن شاء الله بالأخير إن شاء الله. قال كقولك مرضت برجل سكرانا، عند من الإعراب عبد الرحمن؟ مررت بعلمان، وفاعل مر في الماضي من عسكون طالب رفع متحرك وسام من المصطفى بن عبد الله في محل رفع فاعل، برجل ما حرف جر، رجل مجرور بالمعنى مجرور كسر الظاهره، وسكران سكران صفه لرجل صفه مجرور مجرور على جره فتحا نيابه عن كسره لانه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف زياده الالف والنون والوصفيه، زياده الالف والنون والوصفيه. طيب قال بخلاف فعلان الذي مؤنثه فعلانا كندمان وندمانا، من المنادمة لا من الندم، نعم من المنادمة وهي المجالسة والمحادثة على الشراب، سواء كان هذا الشراب خمرا أو غير خمر، قال نادمته أي جالسته على الشراب تحدثت معه. فإذا كان من المنادمة المجالسة والمحادثة والمكالمة على الشراب

أو ما جاء في الوزن على وزن فعلاء كحسناء، كما ترى حسناء على فعلاء، مررت بامرأة حسناء، ممنوع من إيش؟ من الصرف. والمانع له من الصرف ألف ثانية إيش؟ الممدودة. المانع له من الصرف وجود ألف ثانية ممدودة. قال أو وزعنا كأنبياء، كذلك أيضا ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف ألف ثانية ممدودة. ففي مثال إشارة إلى أن سواء كان مفردا أو مجموعا. قال ومراده ما فيه ألف التأنيث الممدودة. ومنه لا تسألوا عن أشياء، نعم ممنوع من الصرف والمنع له من الصرف عن نفي عاصم. ها تعرف لا تسألوا عن أشياء إلا ناهية جازمة، حرف ناهية وجزم، تسألوا في المضارع مجزوم بلا ناهية وعلام جزمي حذف النون والواو فاعل، إنه من الأمثلة الخمسة عن أشياء عن حرف جر وأشياء مجرور بعنه وعلام جره الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. كيف؟ أنتم بينكم تسوقون، ما عندنا الشاهد هذا، ونحن عندنا نسأل عن أشياء أبد. أنتم بينكم تسوقون، مع ابن الفاية السنة تدرس عن أشياء، لأن أصله أفعلاء، هذا ما ذهبت به أن أصله أصل أشياء أفعلاء، فيكون أصل أشياء أشئاء هكذا أشئاء من يريد السن، هذا ما ذنبه فيه. فالأصل فأصله عنده أشئاء ألف وشين وهمزة ثم ألف ثم همزة أشئاء. أقول حد فحذف الهمزة الثانية هذه بعد الأولى أشئاء، فحذف الهمزة الثانية فصار إيش؟ أشياء، صار أشياء في ياس تكون أشئاء هكذا صح؟ أشئاء في ياس أشئاء كتبوا هكذا أسئلاء أشياء. فماذا فعل الآن؟ حذفوا الهمزة الثانية لتقارب الهمزتين، حذفوا الهمزة الثانية لتقارب الهمزتين ولإرادة التخفيف، فصار إيش؟ أشياء، صار أشياء. فيكون الآن بعد الحذف وزنه إيش؟ بعد الحذف يكون وزنه على إيش؟ أفعاء، وزنه على أفعاء بعد الحذف. وإلا الأصل قبل الحذف وزنه إيش؟ أفعلاء، أشياء قبل الحذف يكون الأصل إيش؟ أفعلاء، أشياء وزنه أفعلاء. ثم حصل حذف للام الكلمة وهي الهمزة الثانية، حصل حذف للام الكلمة وهي الهمزة الثانية، فصار وزنه إيش الآن بعد الحذف؟ أفعاء، وزنه أفعاء. وإلا الأصل أفعلاء، الأصل أفعلاء، هذا معنى الكلام، واضح هذا الآن. فالآن أشياء ما هو أصله؟ أشياء على وزن أفعلاء، على وزن أفعلاء. ثم ماذا حصل له عند الكوفيين هؤلاء القائلين بأن الأصل أفعلاء؟ حصل له حذف، حذفت لامه وهي الهمزة الثانية، حذفت لامه وهي الهمزة الثانية للتخفيف، لإرادة التخفيف. والسبب في ذلك أمران، تقارب الهمزتين، ولأن أشياء جمع والجمع يطلب فيه التخفيف بخلاف المفرد. فصار بعد الحذف أشياء، صار بعد الحذف أشياء. فما هو وزنه بعد الحذف؟ أفعى. هل هذا هو الوزن الأصلي؟ لا، الوزن الأصلي أفعلاء، فصار بعد الحذف وزنه أفعى، كما ترى صرفت اللام التي هي الياء. هذا ما ذهبت فيه في أشياء أن الأصل أثقلاء أشياء هكذا أشياء فيكون أصل أشياء شيئا فعلا هكذا قال البطريين. ثم قالوا نقلت الهمزة الثانية إلى الأول أصل أشياء عند البطريين شيئا فيكون ماذا حصل له؟ قالوا نقلت الهمزة الثانية إلى إيش؟ أو نقلت الهمزة هذه الأولى الآن بالنسبة عندنا المتقدمين نقلت هذه الهمزة إلى الأول فصار أشياء والذي يظهر هذا هو الراجح أنه أصل أفعلة أشياء يكون أصله أفعلة طيب بخلاف إن هي إلا أسماء الآن عندنا مذهبان هناك مذهب ثالث إن شاء الله من أراد يراجع يراجع الإنصاف المسألة هذه الأول الثاني 813 تجد هذا الخلاف فمنهم من قال الأصل أفعلاء ومنهم من قال الأصل فعلاء أي شيئا ثم نقلت همزة عند البصريين الهمزة الأولى نقلت إلى أول الكلمة فصارت فاعل كلمة فصار أشياء فيكون وزنه الأفعال يكون وزنه عند البصريين الآن بعد بعد النقل يكون وزنه الأفعال المهم هذا الله أعلم العرب إيش يصلوا عندهم هذه تاريخ كلام نحوي والله أعلم ما هو الأصل عند العرب خلاف حصل في هذا لكن لا بأس من ذكر هذا الخلاف لا بأس حتى تضبط الأشياء بما يذكر النحاة حتى تضبط الأمور بما يذكر النحاة فالآن الحاصل يقال في أن في أشياء ما هو الأصل عند الكوفيين أفعلة الأصل أفعلة ثم ماذا حصل له خذفت الهمزة الثانية بعد الأولى هذه تخفيفا فصار أشياء على وزن إيش الآن بعد الحد أفعى على وزن أفعى بعد الحد وعند البصريين ما هو أصله فعلى أصل أشياء فعلى فيكون الأصل شيئا أو كذا فيكون ماذا حصل له نقلت الهمزة الأولى إلى إيش إلى فعل كلمة فصار أشياء هناك ماذا ثاني قال لأن أصله أفعلاء بخلاف إن هي إلا أسماء لأن وزنه أفعال فصرف يريد يصل إلى هذا لأنه ربما يشكل على الشخص أيش الفرق بين أشياء وبين أسماء أسماء جمع اسم تصرفونه وأشياء جمع شيء تمنعون من الصرف فما هو الفرق بين هذا وبين هذا فقال هنا أشار إلى هذا أن الأصل إلا أسماء الآن عندنا مذهبان هناك مذهب ثالث إن شاء الله من أراد يراجع يراجع الإنصاف المسألة هذه الأول الثاني 813 تجد هذا الخلاف فمنهم من قال الأصل أفعلاء ومنهم من قال الأصل فعلاء أي شيئا ثم نقلت همزة عند البصريين الهمزة الأولى نقلت إلى أول الكلمة فصارت فاعل كلمة فصار أشياء فيكون وزنه الأفعال يكون وزنه عند البصريين الآن بعد بعد النقل يكون وزنه الأفعال المهم هذا الله أعلم العرب إيش يصلوا عندهم هذه تاريخ كلام نحوي والله أعلم ما هو الأصل عند العرب خلاف حصل في هذا لكن لا بأس من ذكر هذا الخلاف لا بأس حتى تضبط الأشياء بما يذكر النحاة فالآن الحاصل يقال في أن في أشياء ما هو الأصل عند الكوفيين أفعلة الأصل أفعل، ثم ماذا حصل له؟ خففت الهمزة الثانية بعد الأولى هذه تخفيفا، فصار أشياء على وزن إيش الآن بعد الحد؟ أفعال، على وزن أفعال بعد الحد. وعند البصريين ما هو أصله؟ فعلا، أصل أشياء فعلا، فيكون الأصل شيئا أو كذا. فيكون ماذا حصل له؟ نقلت الهمزة الأولى إلى إيش؟ إلى فعل كلمة، فصار أشياء. هناك مذهب ثاني، قال لأن أصله أفعلا بخلاف إن هي إلا أسماء، لأن وزنه أفعال فصرف. يريد يصل إلى هذا، لأنه ربما يشكل على الشخص أي الفرق بين أشياء وبين أسماء. أسماء جمع اسم فصرفونه، وأشياء جمع شيء تمنعونه من الصرف. فما هو الفرق بين هذا وبين هذا؟ فقال هنا أشار إلى هذا أن الأصل في أشياء أفعلا فهذه الألف ألف تأنيث الممدودة، وأما أسماء الألف الموجودة ليس ألف تأنيث الممدودة بل هي أصلية، بل هي أصلية، لأن ألف تأنيث الممدودة تكون زائدة. أما الألف في أسماء فهي أصلية، لأن أصل أسماء أفعال، فتكون هذه الهمزة الموجودة لام إيش؟ لام الكلمة. فإذا هذا الاسم إيش؟ يصرف أسماء، هذا الاسم وهو أسماء يصرف، لأن الهمزة أصلية وليست بزائدة، وألف التأنيث تكون إيش؟ تكون زائدة وليست بأصلية، تكون زائدة وليست بأصلية. فهذا هو الفرق بين أشياء وبين أسماء، أن الهمزة في أشياء زائدة وليست بأصلية، والأصل أفعلاء، والهمزة في أسماء هذه إيش؟ أصلية، وأن الوزن ما هو أفعال، وزن أسماء أفعال. وذهب الكسائي ومذهبه ليس من بعيد أن أشياء كأسماء كلاهما على وزن أفعال، ومنع من الصرف شذوذا، منع من الصرف شذوذا، وهذا والله أعلم أريح لنا، أريح لنا من هذه الفلسفة النحوية. أصل كذا وأصل كذا، نقول أشياء مثل أسماء وزنه على أفعال، مثل أسماء ومثل أبناء ومثل أعداء، كل هذا منصرفة لأن وزنها أفعال، وزنها أفعال. فيكون أشياء منع من صرف شذوذا لأنه توهم فيه أنه على وزن ما فيه ألف تأنيث كحمراء، توهم فيه هذا فمنعوا من الصرف، وإلا هو كأسماء وأعداء وأبناء تماما، لا فرق بينه وبينها. فهو الأصل حقه أن يصرف أشياء، لكن منع من الصرف شذوذا، منع من الصرف شذوذا. فهذا أقرب من ذهب وهو أسهل. ومما يؤيد هذا أن أصل فعل الذي هو المعتل، معتل العين، معتل اللام، أصله أنه يجمع الأفعال مثل بيت أبيات، بيت أبيات، هذا هو الأصل فيه أنه يجمع على هذا الوزن. فهذا ما يؤيد هذا المذهب، أن أصل المعتل، أصل المعتل كان بهذا هو أنه يجمع على أفعال مثل بيت أبيات جمع على هذا. كذلك شيء أشياء مفردة إيش؟ شيء فحقه أن يجمع أيضا على إيش؟ على أفعال، شيء أشياء، شيء أشياء. فتكون الهمزة هنا أيضا أصلية مثل الهمزة في أسماء تماما. وما هو الذي منع من الصرف إذا كان مثل أسماء؟ أسماء صرفوه، إن هي إلا أسماء صرفوه، وأشياء منعوا من الصرف، يكون منعوا من الصرف شاء، حقه أن يصرف، حقه أن يصرف. فهذا والله أعلم أسهل علينا أنه كأسماء، والله أعلم. ها؟ معتل العين يذكر هذا، نعم هذا معتل العين، ما هو اللام معذرة لأنه ياء والآخر همزة، نعم معتل العين مثل بيت أبيات، شيء أشياء. هذا مذهب السائي رحمه الله من الكوفيين، مذهب السائي من الكوفيين، فهو سهل علينا، نقول أشياء مثل أسماء لا فرق بينهما، وإنما منع من الصرف شذوذا، حقه أن يصرف، حقه أن يصرف، لكن منعوه شذوذا. والأكثر أكثر نحاء على التفريق أنه ليس مثل أسماء أبدا، لو كان مثل الأسماء لصرفة، فها عدم صرفه قالوا يدل أنه ليس مثلها، ليس مثلها. فيذكر فيه مثل هذا عن قول بعدم المثلية، يذكر فيه مثل هذه التكلفات التي تقدمت أن الأصل كذا ثم صار كذا إلى آخر. وهذا يأتي معكم بالصرف. فالحاصل يا أخوان أن ما كان على فعلاء أو على إيش أفعلاء فإنه يمنع من الصرف، فإنه يمنع من الصرف، المال له أستانيث من الموت. قال وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء أهلين، أي أو ما جاء في الوزن على وزن فعلاء كحسناء أو أسئلة كأنبياء، ومراد ما فيها التأليف المندودة. ومنه لا تسأل عن أشياء لأن أصله أسئلة، بخلاف إن هي إلا أسماء لأن وزنه أفعال، مثل أسماء إيش؟ أعداء وأبناء، تصرف أبناء أبرار وأعداء أشرار. قال لأن وزنه أفعال أو وزن مثنى وثلاثة في العدد، فابقي أيا صاحي إلى قول السدد. وهذا النوع الرابع مما جاء على وزن مما إيش من القسم الأول، هذا النوع الرابع من القسم الأول، وهو ما جاء على وزن مفعل أو فعال، ما جاء على وزن مفعل أو فعال من العدد فإنه يمنع من الصرف. وكل عدد جاء على وزن مفعل أو فعال فإنه يمنع من الصرف. مفعل مثل مثلا ومثلا ومربع ومخمس ومسدس ومسبع إلى معشر، فهذا يمنع من الصرف. وفعال مثل أحاد وأيضا ثلاث ورباع وخماس إلى آخره، فإنه أيضا يمنع من إيش؟ من الصرف. إذن عشرة هذا هو المسموع، هل يقال ما وراء ذلك من خلاف؟ بل في خلاف على الأربعة، بعضهم يقول المسموع إلى الأربعة فقط، وأما ما عدا ذلك فليس المسموع وإنما هو مجرد قياس. لكن بعضهم نص من أئمة اللغة على أنه مسموع من الاثنين إلى العشرة، من الاثنين إلى العشرة مسموع في وزنين، في وزن مفعل وفي وزن إيش؟ فعال. مثنى مسموع إلى معشر، وأحاد وفعال من أحاد إلى إيش؟ أحاد من واحد إلى إيش أيضا؟ من أحاد إلى إيش؟ إلى عشار، أيضا مسموع عند جماعة من النحاة. فالحاصل من هذا البيت أن ما جاء من الأعداد هكذا، أن ما جاء من الأعداد على وزن مفعل أو على وزن فعال فإنه يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف ما هو؟ الوصفية والعدل. المانع له من الصرف الوصفية والعدل، وهذه الأعداد معدولة، هذه التي على مفعل وكذلك أيضا فعال معدولة من أصول الأعداد المكررة، من أصول الأعداد المكررة. فمثلا معدود من اثنين اثنين، ومثلا معدود من ثلاثة ثلاثة، فهي هذه الألفاظ معدولة من أصول الأعداد، أصل الأعداد واحد اثنين ثلاثة، هذه أصل الأعداد. فهذه مثلا وثلاث معدولة من أصول الأعداد حال كونها إيش؟ مكررة. فمثلا ليس معدول من اثنين فقط، لا، مثلا معدول من إيش؟ من اثنين اثنين، لأنه يدل على هذا. إذا قلت جاء القوم مثلا معناه إيش؟ جاءوا اثنين اثنين، فيكون مثلا معدول عن أي شيء؟ عن اثنين اثنين، أي عن العدد الأصلي حال كونه مكررا، حال كونه مكررا. فهذا هو حاصل الكلام على ما ذكر هنا، سيأتي إن شاء الله يذكر الشارع. قال وزن مثنى وثلاثة في العدد، فأصغي يا صاحي، هذا عندكم الله يفضي فضي فصلي أيا صاحي إلى قول السدد، أي إلى القول السديد، من باب إضافة الصفير الموصول العصر إلى القول السديد. الموصول إلى الصفة. قال أي أو ما جاء في الوزن وزن، أو ما جاء في الوزن وزن مثنى، هكذا وزن مثنى ولا على وزن نعم، أو جاء في الوزن وزن مثنى وثلاث في العدد، أي جاء على وزن مفعل أو على وزن فعال من الأعداد فإنه يمنع من الصرف. وكذا رباع، وذلك خاص بالعدد، وهل يتجاوز رباع؟ في خلاف، بعضهم يقول المسموع إلى الأربعة، ومنهم من قال بل إلى العشرة. وذلك خاص بالعدد، وهذه أقوال ما جاءت على هذا الوزن لا تخرج عن ثلاثة أوجه عربية، فهي تستعمل في لغة العرب إما أحوالا أو صفات أو أخبارا، لا تخرج عن هذا في العرب أبدا. هذه الألفاظ التي ذكرت الأعداد المعدولة هذه مفعل وفعال لا تخرج عن أحد ثلاثة أوجه من أوجه الإعراب، فهي جاءت في لغة العرب إما أفعالا أو صفات أو أخبارا، أفعال تصلات إما أحوالا أو صفات أو إيش أو أخبارا، أحوالا كما سنذكر إن شاء الله، وصفات كما في الآية هذه التي تأتي سنذكر بقية الأمثلة. نعم. قال سيأتي إن شاء الله، سيأتي أن ينبع عليه أن في بعض النسخ ما ذكر. قال كذا وكذا رباع، وذلك خاص بالعدد كما ذكره الناظم. نعم كما ذكره الناظم في العدد، أو وزن مثنى وثلاثة في العدد، خاص بالعدد. ومنه قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. من يعرف يا أخوان؟ لمن؟ أحمد؟ سرعة. يعني ملائكة أولي أجنحة. عون جاعل، نعم اسمه فعلين. نعم أولي مضافة أجنحة مضافة إليه مثنى صفة لأجنحة. نعم أحسنت، صفة لأجنحة. وثلاث ورباع معطوف على مثنى، والمعطوف على صفة صفة. أحسنت. وهكذا أحوال الملائكة، أحوال الملائكة كذلك كما ذكر الله في هذه الآية. لا لأنها صفة من أجنحة، فاختتام على أجنحة أنها كذا وكذا. طيب وقلنا أيضا تأتي أحوال كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Allah